صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ولاه. أما بعد، فقد تحدثنا فيما مضى عن بعض المباحث في هذا الكتاب، ألا وهو المفيد في مهمات التوحيد. وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن عدة أشياء، فمن يذكرنا؟ خلنا تفضل مصطفى. يعني خصيصة لأمة الإسلام بين الأمم، بين اليهود والنصارى في التوحيد وفي الشريعة، الحلال والحرام، وفي الرسل الأنبياء. طيب طيب ثم كان آخر حاجة فيها الشمولين، احنا كنا أخذنا توقفية وغيبية، آخر حاجة الشمول، الوسطية اللي هي هذه، صح. ثم وسطية السنة والجماعة بين الفرق الأخرى. ثم بعد ذلك تكلمنا عن أن الأصل التوحيد، سواء كان أصل تاريخي أو فطري، وأن الشرك طارئ على البشر وليس هو الأصل. وتكلمنا عن الأدلة إن شاء الله. يعني في في في هذا اليوم سنأخذ يعني عدة مباحث تكلم عنها المؤلف حفظه الله، و يعني عبارة عن أنواع التوحيد هذه التي سنبدأ بها اليوم. اقرأ يا محمد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تمهيد. اعلم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أنواع. طبعا يا أخوانا، بعض العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين، وبعض العلماء يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ولا منافاة ولا تضاد، بل هو عبارة عن يعني تركيب علمية فقط للإيضاح وللفهم، والآيات والأحاديث تدل على هذا التقسيم، إما التقسيم الثنائي أو التقسيم الثلاثي، إما أن نقول توحيد ربوبية، توحيد أسماء وصفات، توحيد ألوهية، وإما أن نقول توحيد ربوبية وأسماء وصفات واحد، وتوحيد ألوهية الثاني. يعني سواء قلنا بالثلاث أو بالاثنين، فلك سلف في من قال عن أقسام التوحيد ثلاثة، ولك سلف عن من قال أقسام التوحيد أنهما قسمان، أو أنهما قسمان، والأدلة تدل على ذلك، وكله نابع من استقراء. تفضل. وهذه القسمة استقرائية قد دلت عليها النصوص. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: دل استقراء القرآن العظيم على أن التوحيد. يعني المؤلف حفظه الله يعني صراحة جهد مبارك وجهد طيب في هذا الكتاب، جمع جميل جدا ومبسط، لكن كنت أود يعني يزداد الكتاب جمالا فوق جماله، أنه دائما يرجع إلى المتقدمين، وإن كان هو يرجع يعني إن كان هو يرجع إلى المتقدمين، أنا كنت أود يعني يكون أكثر أو جل النقولات عن المتقدمين، فهذا يعطي الكتاب قوة. يعني كل ما ترجع إلى الوراء كل ما هذا يفيد قوة الكتاب. تفضل. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: دل استقراء القرآن العظيم على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيده في ربوبيته، وهذا النوع جبلت عليه فطر العقلاء. هذا لا يختلف في أحد، وسيأتي الآن نشرح توحيد الربوبية، هذا مركوز في الفطر. يعني حتى أن فرعون الذي جحد ظاهرا ومجحد باطنا، بدليل قول ربنا تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فمركوز في الفطر. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، مركوز في الفطر. فضل. الثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات. الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. فأنواع التوحيد إذن ثلاثة، وقد اجتمعت هذه الأنواع الثلاثة في آية واحدة من كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله موضحا ذلك، فقوله رب السماوات والأرض وما بينهما هذا توحيد الربوبية. رب اسم من أسماء الله تضمن صفة الربوبية، وهذه اسم متعدي يعني يا أخوانا، يعني له أثر ومقتضى، هناك مرغوب، أي أن الله ينعم على عباده ويدبر أمرهم مثل الخالق صفة الخلق، وهناك مخلوق مثل الرحمن صفة الرحمة، هناك مرحوم مثل الغفور صفة المغفرة، هناك مغفور، نفس الكلام، هذه من الأسماء المتعدية. تفضل. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية. إن هذا فعل العبد، فاعبده أي أنت الذي قم بعبادته، تعبد ربك فاعبده، واصطبر أي اصبر على هذه العبادة، وهذا يعني إيه في شدة في الأمر والإلزام، أنك مش واصبر، لا واصطبر لعبادته، يلزم نفسك بعبادته تبارك وتعالى. تفضل. وقوله هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات، أي لا تعلم له سميا، أي مساميا يضاهيه ويماثله عز وجل. قلنا الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، هذا الرجل نفع الله به عز وجل نفعا عظيما جدا، ونسأل الله أن يرفع قدره فعليا، يعني من يقرأ لهذا الرجل يشعر بسعادة، أيما قرأت، إن قرأت إن كتب في اللغة وأنت يعني تقرأ شروحات اللغة للشيخ تشعر بسعادة مبسطة، مع أنه يشرح الألفية كتاب كبير ويبسطه تبسيط عجيب، يشرح السفرانية ويبسطه، يشرح الوسطية، بل إنه يعني قرب التدمرية تقريب عجيب جدا يا أخوان، قرب الحموية، سبحان الله. فهذا الرجل الإنسان ينصح نفسه وإخوانه أن يعكف على كتب هذا، على كتب هذا الرجل، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. تفضل. وبعدما عرفنا أنواع التوحيد نتكلم عن كل نوع منها بإيجاز. المبحث الأول توحيد الربوبية. توحيد الربوبية أحد أنواع التوحيد الثلاثة، ويمكن الحديث عنه بإيجاز في الوقفات التالية. الوقفة الأولى معنى الرب. ترتيب الشيخ جزاه الله خيرا جميل جدا، وهذا يعطيك مساحة إذا أردت أن تؤلف أو تحاضر أو تتكلم، يعني تأتي بالعنوان وتحت هذا العنوان وقفات أو مباحث، هذا يفتح لك المجال، يكبر لك الأمر إذا أردت تكبير، يزيد لك الأمر إذا أردت زيادة. فهو قال تحت هذا وقفات، ويبدأ يعني إيه ينظم ما يريد أن يقول. تفضل. الوقفة الأولى معنى الرب لغة. الرب لغة يأتي لعدة معاني، منها المربي والمالك، يقال رب كل شيء مالكه ومستحقه أو صاحبه. الوقفة الثانية توحيد الربوبية شرعا، هو الاعتقاد والاعتراف والإقرار الجازم بأن الله وحده رب كل شيء ومالكه وخالق كل شيء ورازقه، وأنه المحيي والمميت والنافع والضار، المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، ليس له في ذلك شريك. الوقفة الثالثة ما الذي يعني أخواننا الآن أنت تجد أن هناك تناسب بين في لسان العرب واصطلاح، يعني في لسان العرب الرب هو المالك والمستحق والمربي والصاحب، هذه هي فعلا رب تبارك وتعالى، هو المالك وهو السيد وهو المدبر وهو الخالق وهو المعطي وهو النافع وهو الضار تبارك وتعالى، هو رب كل شيء ومليكه تبارك وتعالى، فهناك تناسب بين المعنى في لسان العرب والمعنى اصطلاحا. تفضل. الوقفة الثالثة ما الذي يلزم المؤمن بتوحيد الربوبية. ما الذي يلزم المؤمن ليه؟ نفل به. ليه؟ يلزمه فعل الخيرات، يلزم المؤمن كذا كذا. لو هو اللي لزم لكن يعني ما الذي يلزم المؤمن أن يفعله؟ صح، الصلاة تلزم العبد. يعني يلزم توحيد الربوبية المؤمنة. طيب هنمشي يعني. ما الذي يلزم المؤمن بتوحيد الربوبية؟ عندما نقول على العبد أن يوحد الله في ربوبيته، فإنا نطلب منه أمورا، وهي أن يؤمن بوجوده أولا. يعني الإنسان إذا أراد أن يوحد ربه في توحيد الربوبية يلزمه إذا أراد أن يوحده هذه الأمور: واحد، الإيمان بوجوده تبارك وتعالى. قلنا هذا أمر فطري مركوز، حتى أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية ولم يحققوا توحيد الربوبية لأنهم أشركوا في توحيد الربوبية، ولكن هم لئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. تفضل. إثنان، أن يؤمن بأفعال الله العامة كالخلق والرزق والنفع والضر والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة. ثلاثة، أن يؤمن بقضاء الله وقدره، لأن ما يجريه الله في كونه وما يقدره من مقادير هي من أفعاله عز وجل. يعني يؤمن بوجوده، يؤمن بأفعال الله، يؤمن بقضاء الله وقدره، كل هذا توحيد ربوبية. تفضل. الوقفة الرابعة، في ذكر بعض الأدلة الشرعية على توحيد الربوبية. القرآن الكريم مليء بذكر الأدلة على ربوبية الله عز وجل، ومن ذلك قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وغير ذلك. غير ذلك من الأدلة، هناك أدلة أخرى كثيرة. تفضل. الوقفة الخامسة، دلالة الفطرة على توحيد الربوبية. هذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، فالله عز وجل فطر خلقه على الإقرار بربوبيته وأنه الخالق الرزاق والمحيي والمميت. وقد حكى الله عز وجل عن المشركين أنهم يقرون بهذا النوع من التوحيد، فقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. فهم ينسبون لله سبحانه الخلق والإحياء والإماتة وتدبير الأمر من رزق وإنزال مطر وغير ذلك. إذن دلالة الفطرة، هناك أدلة أخرى، دلالة الأنفس، كما قال الله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه كلها دالة على ربوبية الله تبارك وتعالى. وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وقال تبارك وتعالى: ونفس وما سواها. هذه دلالة الأنفس. كذلك دلالة الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فعلا لو تأمل الإنسان ما في الكون من غرائب وعجائب، هذا دليل على أن لهذا الكون ربا جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولا شك أن هذا يثمر عند الإنسان الرضا، بالقضاء والقدر والإقدام والشجاعة واطمئنان النفس إلى غير ذلك من فوائد توحيد الربوبية. إنها فوائد كثيرة جدا، لأن الإنسان إذا علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه استراح. لأن الإنسان إذا علم أن أمره كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا المؤمن. كل هذا توحيد ربوبية. إذن دلالة الفطرة ودلالة بعد دلالة الآيات والأحاديث والفطرة طبعا هتكلمنا عليها فيما من قبل يا أخوانا، اللي كل مولود يولد، وخلقت عبادي حنفاء، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم، كل هذه أدلة الفطرة ودلالة الأنفس، وفي أنفسكم ونفس وما سواها وصوركم فأحسن صوركم، وكذلك دلالة الأفاق من سماوات والأرض وجبال وما فيها وما في بطن الأرض، كلها هذه الأشياء تدل على أن لهذا الكون ربا تبارك وتعالى. كذلك أخوانا توحيد الربوبية له عدة أسماء، وبيسمى التوحيد العملي ولا العلمي؟ العلمي، توحيد العلمي، التوحيد الخبري، توحيد المعرفة والإثبات، التوحيد الاعتقادي، يعني اسمه توحيد الربوبية، التوحيد العلمي، التوحيد الخبري، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الوسيلة، توحيد الاعتقاد، كل هذه أسماء لمسمى واحد، كلها مترادفة. طيب نحن نقول الربوبية، الربوبية تنقسم إلى قسمين أخوان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. والربوبية العامة هي أن الله تبارك وتعالى، هذه المسلم والكافر ولكل شيء، أن الله تبارك وتعالى يخلق ويرزق وينعم ويوفق لما فيه صلاح واستمرار حياة من أعطاه، هذه الربوبية إيه؟ عامة، يعطي الكافر لما فيه استمراره في الحياة، يعطي كل شيء، يعطي الجماد، يعطي الحيوان، يعطي المسلم، يعطي الكافر، هذه الربوبية يا إخوانا ربوبية عامة، وهي خلقه ورزقه وهدايته لكل شيء لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. طب ربوبية خاصة، وهذه لا تكن إلا لأوليائه ولعباده الصالحين، وأعلى هؤلاء الأولياء هم رسل الله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وأنبياؤه ثم من سار بسيرهم. وهذه الربوبية الخاصة هي تربيته لأوليائه المؤمنين فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. ولعل هذا المعنى فن كان أكثر دعاء الأنبياء، أكثر دعاء الأنبياء وهو بالربوبية، لأن احنا قلنا هذه ربوبية خاصة، هي توفيق الله تبارك وتعالى لما ينفعهم في دينهم، ويبعد ربنا تبارك وتعالى ما يحول بينهم وبين هذا الإيمان والثبات. ولذلك قال تربية الله لأوليائه المؤمنين فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم داخلة تحت ربوبيته الخاصة. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، نعم تختار. وكذلك يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى غير ذلك من زكر. طيب حاضر. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على دعاء ربنا تبارك وتعالى باسمه الرب. كذلك يا أخوانا ليس هذا هو التوحيد المطلوب وفقط، لا، لأنه لو كان هذا هو التوحيد المطلوب فلماذا يرسل الله الرسل وينزل الله الكتب، ولماذا تقع الخصومة بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم؟ ليس هذا، بل هذا التوحيد مركوز في الفطر، وكان المشركون يقرون بهذا التوحيد حتى جاء في أشعارهم، يعني قول عنترة يا عبل أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها، إن كان إيه ربي، وربي فين؟ في السماء، وهو كافر يقول يا عبل، ينادي محبوبته يا عبل أين من المنية مهرب، كيف نهرب من الموت، إن كان ربي في السماء قضاها، فهو يعلم أن له رب وأنه في السماء، وهذا مشرك. هناك أشعار أخرى تدل على هذا المعنى. إذن ليس توحيد الربوبية هو الغاية، وليس يقف العبد عنده، فمن وحد الله في ربوبيته فقد استكمل التوحيد، أبدا. ده يلزم، يلزم من وحد الله في ربوبيته، لازمه يلزم أن يوحد الله في ألوهيته تبارك وتعالى، لأن الذي خلق ورزق وأعطى ورب هو الذي يستحق العبادة تبارك وتعالى. تفضل. الوقفة السادسة: موقف المشركين من توحيد الربوبية. ذكرنا في الوقفة السابقة أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. احنا قلنا أخوانا هناك فرق بين الإقرار والتحقيق. التحقيق يتضمن إقرار وزيادة، أن المشركين أقروا ولكن ما حققوا، وقعوا في شرك في الربوبية، وما قادهم توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، لذلك هم أقروا ولم يحققوا. تفضل. وما ذلك حكم عليهم الله سبحانه وتعالى بالكفر ودمغهم بالشرك، فقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والملاحظ أن الله عز وجل نسب إليهم في هذه الآية إيمانا مع حكمه عليهم بالشرك، وهذا الإيمان الذي أثبته لهم قولهم: إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمانهم مع إشراكهم في عبادتهم غيره. وهذا التوحيد كما أقر به المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أقرت به سائر الأمم، إما ظاهرا وباطنا أو باطنا فقط. وفرعون الذي أنكره ظاهرا أقر به باطنا، كما حكى الله عنه وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الوقفة السابعة: هناك ضد توحيد الربوبية عدة أشياء. هناك من كفر وأشرك في توحيد الربوبية، وهم عدة أصناف. على سبيل المثال، عليكم السلام، على سبيل المثال، الأول أو ضد توحيد الربوبية إنكار وجود الرب، أو اعتقاد متصرف إنكار وجود الرب كفرعون أو الشيوعيين، أو كإنكار الشيوعيين، أو اعتقاد متصرف مع الله تبارك وتعالى في أي شيء من تدبير الكون، سواء كان مشير لله أو وزير أو مثيل أو صاحبة أو ولد، كل هذا كفر في توحيد الربوبية. من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع ضر أو غير ذلك من معاني الربوبية، وكذلك من اعتقاد مشرع مع الله تبارك وتعالى، وأن شرع الله تبارك وتعالى لا يصلح، وهناك من يشرع شرع يصلح للبشرية أفضل من شرع الله، هذا كفر أيضا. طيب، لأن ربوبية الله شاملة لأمره الكون والشرع. طيب، نريد نعرف على عجالة بعض الفرق التي ضلت في توحيد الربوبية. واحد: المجوس، الذين قالوا بالأصلين النور والظلمة. خلي بالك، المجوس قالوا بأصلين، يعني بإلهين، نور وظلمة، وقالوا إن النور هو الأزلي يعني هو الإله، والظلمة حادثة. هؤلاء من؟ المجوس. الثاني: الثانوية، الذين قالوا بأن النور والظلمة أزليان يعني إلهان، قالوا إن النور والظلمة إلهان. طيب، المانوية، أصحاب ماني ابن فاتك، قالوا إن العالم مصنوع من أصلين قديمين، ولكن قالوا باختلافهما في النفس والصورة والفعل والتدبير. الأول المجوس، قالوا نور وظلمة، لكن الظلمة مخلوقة والنور أزلي يعني إله. الثانوية قالوا إن النور والظلمة أزليان، مش واحد أزلي واحد مخلوق، لا أزليان. المنوية قالوا إن العالم مصنوع من أصلين قديمين يعني إلهين، ولكن قالوا باختلافهما الهند المختلفين في النفس والصورة والتدبير والفعل والتدبير كده ثلاثة. الرابع النصارى القائلون بالتثليث، فالنصارى لم يثبتوا العالم ثلاثة أرباب منفصلين، يعني الذين قبلهم قالوا نور وظلم منفصلين، النصارى قالوا لا، هم أثبتوا آلهة لكن الثلاثة مجتمعين باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، هذا كفر. ثلاث آلهة سمك لبن تمر هندي اللي هي لعبة الأطفال كما يقول أهل اليمن مخدرية، الثلاثة الله واحد، تعالى الله عن قولهم. ولذلك هم يعني كما يقول شيخ الإسلام لو سألت أحد عن تفسير كل إنسان يأتيك بتفسير، هم نفسهم ما استوعبوا ما قالوا. قال لم يثبت العالم ثلاثة أرباب منفصلين عن بعضهم البعض، بل هم متفقون على أنه صانع واحد. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولهذا قال طائفة من العقلاء إن عامة مقالات الناس يمكن تصورها إلا مقالة النصارى. الخامس القدرية، وهم في الحقيقة مشركون في الربوبية، لكن مشركون يا أخوانا لازم لقولهم، خلي بالك القدرية غير القدرية، هم القدرية الغلاة كفار الذين نسبوا إلى الله الجهل، هؤلاء كفار وقد انقرضوا. أما القدرية هم المعتزلة الذين قالوا بخلق أفعال العباد ولم يكفرهم أحد، خلي بالكم. قال وهم في الحقيقة مشركون في الربوبية، وهذا لازم، ومن رحمة الله أن لازم القول ليس بقول، لازم مذهبهم، لأنهم يرون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، فهم أثبتوا لكل أحد من الناس خلق فعله، والخلق إنما هو مما اختص الله به نفسه جل وعلا. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى الله خالق كل شيء، أفعال العباد تدخل في كل شيء لا تخرج. طيب بعد ذلك هو السادس الفلاسفة الدهرية في قولهم. قالوا إيه الفلاسفة الدهرية؟ قالوا حركة الأفلاك، الأفلاك هذه اللي بتدبر العالم تسعة، والفلك من ضمن التسعة اسمه فلك اسمه أطلس هو الذي يدبر، فجعلوا أن المدبر والخالق هو الفلك التاسع الذي هو اسمه إيه؟ أطلس، وأن التاسع منه هو الأطلس يحركه أي يحرك الأفلاك كلها، فجعلوه مبدأ الحوادث، وزعموا أن الله يحدث ما يقدره في الأرض. السابع عبدة الأصنام من مشرك العرب وغيرهم، لأنهم كانوا يعتقدون أن الأصنام تضر وتنفع فيتقربون إليها وينذرون لها ويتبركون بها. الثامن غلاة الصوفية، نفس الاعتقاد الذي عند المشركين هو اعتقاد غلاة الصوفية، أن هناك من البشر من ينفع ويضر بل ويحيي ويميت بل ويرزق بل ويمسك السماوات والأرض، بل يكون وزير ومشير، وبعضهم يقول الأقطاب والأوتاد، أي أنهم يجتمعون لتدبير العالم عياذا بالله، بل يتصرفون في الأكوان ويعلمون الغيب، ولقولهم بوحدة الوجود. التاسع الشيعة، لقولهم بأن الدنيا والآخرة للإمام يتصرف بها كيف يشاء، وأن تراب الحسين شفاء من كل داء، ولما عندهم يعلمون الغيب ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا بإذن الأئمة، نعوذ بالله. النصيرية لقولهم بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه المتصرف في الكون، ولوصفهم عليه بأوصاف لا يوصف بها إلا الله، تعالى الله عن قولهم. طيب النصيرية والدروز من فرق الكافرة مثل اللي هو بشار الأسد وهؤلاء وتبع لا انهم يؤلهون غير الله فكفروا. الدروز يقولون بإلوهية الحاكم بأمر الله العبيدي وغلوهم فيه، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أعطوا أوصاف الإله عياذا بالله. الثاني عشر من يعتقدون تأثير النجوم، وهذه مصيبة وقفها ناس كثير جدا يا أخواني، وهو أنه يأتي إلى الجريدة ويرى برج العرب برج كذا واسمك كذا كذا، وهذا علم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ولو ادعى مدعا علم الغيب لكفر بذلك عياذا بالله. قال من يعتقدون تأثير النجوم والكواكب والأسماء، وذلك كحال الذين يتبعون الأبراج، أو كان اسمه يبدأ بحرف كذا فسيكون كذا وغير ذلك، وكله شرك في الربوبية لأنه ادعاء لعلم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله. الثالث عشر القانونيون الذين يصدرون القوانين التي يحكمون الناس بها ويصدوهم عن شرع الله بها، ويقولون هي التي تصلح في هذا الزمان ما الإسلام، يعني هذه القوانين هي الصالحة أما الإسلام فلا يصلح، فهذا كفر عياذا بالله. ده يعني إيه كتسريع لتوحيد الربوبية، ولا هناك أشياء كثيرة جدا في توحيد الربوبية، لكن إحنا يعني أخذنا إن إحنا نمشي سريع. تفضل. الوقفة السابعة، هل يكفي توحيد الربوبية وحده، وهل يدخل صاحبه في الإسلام؟ يعني يكفي أن الإنسان يوحد ربه توحيد الربوبية فقط، وهل ذلك من فعل ذلك يكون مسلما ومآله إلى الجنة وبعيد عن النار؟ طبعا لو كان هذا الكلام فلماذا قتل الأنبياء أقوامهم الذين هم على الشرك؟ تفضل. لا يكفي توحيد الربوبية وحده ولا يدخل صاحبه في الإسلام، ولذلك قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقر به وصرف العبادة لغير الله، لأن اتفقنا أن المشركين كانوا مقرين، فلماذا حدث ما حدث؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أريد منكم كلمة واحدة، قالوا عشر كلمات، قال قلوا لا إله إلا الله إلا هذا، قال المشرك إلا هذا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لابد من توحيد الألوهية. ولذلك نحن نقول توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. تفضل. المبحث الثاني توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات أحد أنواع التوحيد الثلاثة، ويمكن الحديث عنه بإيجاز في الوقفتين التاليتين. الوقفة الأولى تعريف توحيد الأسماء والصفات. يعرف هذا النوع من أنواع التوحيد بأنه إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى أول ما تقول توحيد إفراد، كلمة توحيد يعني إفراد على طول، هتقول توحيد ربوبية توحيد ألوهية توحيد أسماء وصفات، هي توحيد يعني إفراد، يعني عندما نقول توحيد ربوبية إفراد الله بأفعاله جل وعلا، يعني إيه؟ يعني هو الخالق لا خالق غيره، هو الرازق هو المدبر هو المحي هو المميت، إفراد الله بأفعاله. طيب توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بأسماء وصفات التي سمى بها نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، وكذلك نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه عنه في سنته مع إثبات كمال الضد، هذا بمنتهى السهولة. يعرف هذا النوع من أنواع التوحيد بأنه إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، فيثبت له ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. في عندنا عدة مصطلحات يا أخونا في مقال المؤلف، واتكلم في أربع مصطلحات الآن. قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هناك مصطلح آخر وهو الإلحاد، ولله الآية التي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون. طيب نحن نحتاج أن نعرف بسهولة معنى هذه المصطلحات. بالنسبة للمصطلح الأول هو الإلحاد، الإلحاد في لسان العرب هو الميل، الإلحاد هو الميل، ومنه اللحد في القبر، ومنه الحديث الذي صحه بعضهم وضعفه بعضهم، اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد يعني يا أخوانا القبر، الناس تحفر القبر، واللحد هو شق في ناحية القبر، ولذلك اللحد الشق هذا يدخلون فيه الميت، يضعون الميت في هذا اللحد ويضعون اللبن وهذا، ثم بعد ذلك يهيلون التراب على القبر على الشق، لأنه هو غلق اللحد، هذا هو اللحد لغة. وفي أشعار على اللحد. طيب اللحد اصطلاحا في عرف أو في معنى علماء العقيدة، هو كبير مش عارف لي أنا. جميل كامل خلاص أمسكوا مش مشكلة خلاص. طيب يا شباب، اللحد في الاصطلاح هو العدول. العدول يعني ايه؟ الميل. والذين كفروا بربهم يعدلون يعني يميلون، هو العدول عما يجب اعتقاده او عمله، والالحاد في اسماء الله العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. يعني الالحاد في اسماء الله وفي صفاته هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها. طب أنواع الإلحاد إيه؟ عدة أنواع. أنواع الإلحاد، الأول أن ينكر شيء مما دلت عليه من الصفات كفعل المعطلة. النوع الثاني أن تجعل دالة على تمثيل الله بخلقه. النوع الثالث أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسميتهم على قول، لا كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فعلة، أو تسميته بمهندس الكون والعقل المدبر إلى غير ذلك. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز. الخامس وصفه تعالى بما لا يليق به وبما ينزه عنه كقول اليهود بأن الله بعد أن خلق السماوات والأرض تعب فاستراح يوم السبت، تعالى الله عن قولهم، وقولهم إن الله فقير. ده إيه يا إخوانا الذي تكلمنا عنه؟ إيه الإلحاد مفهوم؟ ما أظن مش في صعوبة. طيب التعطيل، التعطيل هو من العطل. ماذا يعني الخلو والفراغ والترك؟ خلو وفراغ ترك. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه وبئر معطلة، أي تركها أهلها وأهملوا ورودها، وتركوا أهملها أهلها وتركوا ورودها. طيب استراحا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، ممكن يكون تعطيل كلي أو تعطيل جزئي. تعطيل كلي، فالفلاسفة وغلاة الجهمية عطلوا الله عن أسماء وصفاته، وقال تعطيل كل كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. تعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف أي بتعطيل الصفات في هذه الأمة هو الجعد ابن درهم. إذا تكلمنا عن الإلحاد والتعطيل. طب التمثيل، التمثيل أخواننا إذا قرأتم التمثيل فاذكروا قياس التمثيل. إيه هو قياس التمثيل يا شيخ سعيد؟ نسيت بعيد عنه. الحق عندنا فرع، عندنا أصل وعندنا فرع، يعني الأصل الخمر والفرع مشروب. طيب الحق فرع اللي هو المشروب هذا، بأصل اللي هو الخمر، علة بينهم، علة الإسكار، الخمر يسكر وهذا المشروب الآخر يسكر أيضا، فعندما اتحدت العلة سيتحد الحكم. الحاق فرع بأصل لعل في حكم جامع لعلة، الحكم التحريم بسبب العلة الإسكار التي في الفرع، فأنا حكمت على الفرع بالتحريم لأنه نفس الذي في الأصل هو فيه. هذا قياس إيه؟ التمثيل. وإذا أتاك التمثيل فهو هذا، ولذلك التمثيل هو إثبات مثيل للشيء، والمراد به التسوية بين الله وخلقه فيما يجوز، فيما يجب ويجوز ويمتنع. يعني اصطلاحا اعتقاد أن صفات الله مثل صفات أن صفات الله مثل صفات المخلوقين، كأن يقول الشخص لله يد مثل يدي، وجه مثل وجه. وأيضا التمثيل هو تسوية بين الله وبين خلقه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع أو في الصفات. طيب أقسام الممثلة، أقسام الممثلة: ممثلة في الذات والصفات، أو في الذات وحدها وهو التمثيل الكلي، وهذا لا شك في كفر من قال بذلك. يعني ذات الله كذاته وصفات الله كصفاته، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، ومن قال ذلك فلا شك في كفره. طيب ممثلة في الصفات، ممثلة في الصفات، وهم على قسمين: من صرح بأن صفات الله مماثلة لصفات خلقه، نفس صفات الله هي صفات خلقه مثلها هي نفسها سوى، هذا أيضا لا شك في كفره. الثاني وهم الذين لا يكفرون، وانتبه لهم. القسم الثاني ما لزمه التمثيل، خلي بالك من الكلمة، ما لزمه التمثيل، يعني هو قال، هو لم يقل بالتمثيل لكن يلزم من قوله التمثيل، يعني الذي نفى استواء، الذي نفى استواء الله تبارك وتعالى على خلقه. نفاه لماذا؟ لأنه ماذا فعل أولا؟ مثل أولا، فعندما مثل عطل، فهذا لزمه التمثيل، لازم له، ولم يقل بذلك، ولذلك لا يكفر، لأنه إن أخطأ أراد التنزيه، وإن أخطأ لكنه أخطأ الطريق، ولذلك ما كفره العلماء. ما لزمه التمثيل ولم يلتزمه، حتى لو أن قلت أنت تمثل قلك لا، نعوذ بالله، ما لزمه التمثيل ولم يلتزمه بل هرب منه، وهم عموم من نفى الصفات والأسماء أو الصفات أو بعض الصفات مع إثبات بعضها، فإن هؤلاء ما نفوا حتى اعتقدوا التمثيل في دلالة آيات الصفات. فأما الجهمية، يعني هو جاب الكلام عندما قالوا هم من نفى الصفات والأسماء أو الصفات أو بعض الصفات، لا، لأن هناك من نفى معتقد التمثيل وكفرهم العلماء كالجهمية، كما قال ابن القيم 500 عالم كفروا الجهمية، فقد نص العلماء، فأما الجهمية فقد نص العلماء على كفرهم. فالنافي أي الذي ينفي صفات الله، فالنافي معطل، لأنه نفى أولا، مثل أولا ثم عطل، لابد عندما نفى المعنى الحقيقي فأصبح يا أخوانا معطل، فالنافي معطل، والمعطل يعبد عدما، يعني الذي ما أثبت لله أسماء وصفات فهو يعبد يا أخوانا عدم. والمشبه أو الممثل، ممثل يعني يد كيدي مثل، والممثل يعبد صنما، إذن المعطل يعبد إيه والممثل يعبد صنما، وأهل السنة والجماعة يعبدون ربا كريما عظيما جوادا تبارك وتعالى. أما مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح رحمهم الله، فإنهم يثبتون إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. إذن تكلمنا عن الإلحاد، التعطيل والتمثيل. التكييف هو قياس الشمول يا أخوان، التكييف هو قياس الشمول. ما معنى قياس الشمول يا مصطفى؟ صح، كل داخل فيه جزء، يعني يا أخوان يعني من أراد في الحر مثلا أن ييسر الله تبارك وتعالى له لابد أن يأتي بالتكييف. إذن ده قاعدة كلية، من أراد أن بيته يكون فيه برايد برودة لابد أن يأتي بالتكييف. طب المسجد، نحتاج المسجد هنا، نحتاج مثلا مسجدنا الذي في كفر البطيخ حتى الحر يبتعد، لابد أن نأتي له بإيه؟ بالتكييف أو بالتبريد. هذا معنى هذا، أعطينا حكما كليا أي جزئية يدخل إيه تحتها. يعني ما يتكلم المتكلم إلا لابد أن يكون له لسان وفم وشفتان ولهان، هذا حكم كلي. طب أنا إذا أردت يكون أنا جزء، يكون لي نفس القاعدة، أخونا أخو يكون نفس القاعدة، هذا كلي يدخل فيه إيه الجزئي. ولذلك هذا لا يجوز في حق الله، لا يجوز القياس الماضي وهو قياس التمثيل، ولا يجوز أن يجعل قاعدة كلية يستوي فيها الرب مع العبد أبدا، تعالى الله عن ذلك. هذا هو قياس الشمول الذي يسمى التكييف، هو جعل قاعدة ويندرج تحتها أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى مع مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك. والتكييف هو تعيين كنه الصفة، وهو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل يد الله أو نزوله، من غير أن يقيدها بمماثل أو يسأل عن صفات الله بكيف. هذا هو التكييف ولا يجوز. طيب لسه معنى إيه التفويض؟ تحريف ما قلناهوش؟ حاضر. طيب التفويض وهو كما نعلم أن التفويض تفويضان، أن التفويض على قسمين، قسم ممدوح وهو تفويض الكيفية لا تفويض المعنى، وقسم مذموم وهو تفويض المعنى والكيف. أما أهل السنة والجماعة فيفوضون الكيف ويعلمون المعنى، وأما أهل البدع فيفوضون الكيف والمعنى. والتفويض هو الحكم بأن معاني الصفات مجهولة غير معقولة لا يعلمها إلا الله، أو هو إثبات الصفات وتفويض معناها وكيفيتها إلى الله عز وجل. طيب ده التعطيل والتكييف والتمثيل والإلحاد. التحريف نخلي المرة القادمة، طيب حتى أنا أتي بإيه بأشياء فيه. تفضل إخوة. الوقفة الثانية في ذكر بعض أصول أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. هذا النوع من أنواع التوحيد ينبني عند أهل السنة والجماعة على أصول منها. ولو تريد التحريف معنا هنا كتاب التحريف، التحريف في لسان العرب التغيير، التحريف في لسان العرب التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، ولفظا غالبا يكون بجهل، مثل أن يقرأ إنسان ويقول الحمد لله رب العالمين، بدل أن يقول الحمد يقول الحمد، هو غير يا أخوانا من الضمة إلى الفاتحة، لكن غالبا يكون عن جهل. وهناك تحريف لفظي، خلي بالك هو الآن التحريف اللفظي لا يتغير مع المعنى الحمد لله رب العالمين، لكن هناك تحريف لفظي يتغير معه المعنى تماما، كقراءة أهل البدع إذا أرادوا أن يقرأوا قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، فيقولون وكلم الله موسى، على أن الذي تكلم هو موسى والذي سمع هو الله، لأنهم ينفون صفة الكلام. هذا تحريف لفظي وتغير إيه المعنى أيضا. طيب وتحريف معنوي، وهذا أكثر ما وقع في أهل التحريف وأهل البدع. تحريف معنوي أنه يقرأ الآية الرحمن والعرش استوى، يقول استوى لفظا ولكن معناها استولى، بل يداه مبسوطتان يقول يداه ولكن معناه القوة أو القدرة، وجاء ربك يقول جاء ولكن معناه جاء أمره. وهذا هو تحريف، تحريف يا أخوانا لفظي ولا معنوي؟ معنوي، لأنه لم يغير اللفظ. هذا يعني سريع يعني. التأويل نحن تكلمنا عليه من قبل. تفضل. الوقفة الثانية في ذكر بعض وصول أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. هذا نوع من أنواع التوحيد ينبني عند أهل السنة والجماعة على أصول منها: واحد، تنزيه الله عز وجل عن مشابهة صفات الحوادث، فالله عز وجل ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثنان، الإيمان بجميع ما وصف الله به يعني نفسه. يعني لحظة شيخ، يعني الأولى تنزيه الله عن مشابهة صفات الحوادث أو عن مماثلة، يعني مقصود بمشابهة ممثلة، ليس كمثله شيء. وهنا هناك نفي، صح يا أخوانا؟ أنت تنفي عن الله، ونحن أخذنا القاعدة أن النفي، أحمد المنجي، النفي في صفات الله هل يكون نفي محض أم ماذا يكون؟ ليه؟ صح، نفي مع ثبوت كمال الضد. لماذا؟ صح، النفي المحض عدم، واحد. ثانية، يا شيخ سيد كده مش وقت تشتغل ولا؟ طيب لسه تعبان. نفي العدم القابلي، قل والله ما شاء الله أنا بصراحة جيت هنا و المكبر الصوت ده ما ظلمني ولا مرة، هو ما يقبلش ظلم وعدم ظلم. الكرسي ده بصراحة أنا جالس عليه منذ أن بدأت تدريس الكتاب، وبصراحة ما وجدت منه إلا حسن خلق، هو ما يقبلش لعدم القابلية. الثالث، لعدم إيش؟ للعجز، يعني للعجز. وقبيلة لا يقدرون بذمة، الأبيات اللي احنا تكلمنا فيها. طيب فضل. اثنان، الإيمان بجميع ما وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازا. كلمة حقيقة لا مجازا، والمفترض إذا أتت الآيات أو الأحاديث هي على ظاهرها على حقيقتها، ما الذي يجعلنا نقول مجاز؟ هذا من يعني فعلا ما فعل ذلك إلا أهل البدع الذين قالوا إن صفات الله مجاز وليست حقيقة. يعني قالوا نعم يد الله، لكن مجاز معناها القدرة، مجيء جاء أمر لكن مجاز بالحذف، جاء أمر ينزل ربنا قال لكن مجاز تنزل رحمته، ينزل ملك من ملائكته، كلام باطل. عياذ بالله. فضل. إثنان، الإيمان بجميع ما وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازة على الوجه اللائق بكماله وجلاله، فكما لا يجوز تمثيل. وهذه كلمة على الوجه اللائق بكماله وجلاله، دي القاعدة التي أخذناها في الأسماء والصفات، أول قاعدة في الأسماء والقاعدة في الصفات، أن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى بالغة في الحسن كماله، وأن صفات الله تبارك وتعالى حسنى بالغة في الحسن كماله. تفضل. فكما لا يجوز تمثيل صفاته عز وجل بصفات خلقه، كذلك لا يجوز نفي الصفات التي وصف بها نفسه. هذه مثل هذه، كما أنه لا يجوز أن تمثل، أيضا لا يجوز أن تنفي ما وصف به نفسه تبارك وتعالى أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أثبت تثبته بالشروط التي قلناها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فضل. والملاحظ على الآية المذكورة آنفا أنها ذات شقين، صح. أحدهما ليس كمثله شيء، رد على أهل التشبيه والتمثيل، والآخر وهو السميع البصير، رد على أهل النفي والتعطيل. ثلاثة، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته عز وجل، إذ العباد لا يعلمون كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، لأن عقولهم لا تطيق كنه معرفته عز وجل، ولا تقدر ألسنتهم على بلوغ صفته. يعني إيش السيدة؟ يعني قطع الطمع عن إدراك كيفية صفاته. طبعا المستفاد من الآية ولا يحيطون به علما. الشيخ سيد طبعا النهاردة السبت فتعبان جدا، فأنا لابد أن أوقظه معي. أعانه الله. طيب احنا قلنا قطع الطمع عن إدراك الكيفية ليه؟ لأنني إذا أردت أن أحكم لابد أن أمر بمرحلة من ثلاث مراحل، والمراحل هي صح؟ لا، أول شيء إما أن أرى وإما وإما أن أرى له مثيلا نعم وإما أن يخبرني الصادق. وهذه الثلاثة منتفية في ذات الله وفي صفات الله، لأننا لم نرى الله، والله عز وجل يرى في الدنيا. وأفضل نعمة ومنة على أهل الجنة هي رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، يرى في الآخرة. وليس لله مثيل. ولم يخبرنا الصادق صلى الله عليه وعلى وسلم وهو أعلم خلق بربه عن كيفية ذاته ولا عن كيفية صفاته. إذن ولا يحيطون به علما، هي قطع قطع الطمع عن إدراك أي عن كنه الكيفية، سواء كيفية الذات أو كيفية الصفات. طبعا في كلام الفرخ التي ضلت وكلام كثير في الأسماء والصفات، لكن احنا قلنا خفيف خفيف لغاية ما نمشي إن شاء الله. تفضل. المبحث الثالث توحيد الألوهية، تمهيد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من جنس واحد. ولذلك احنا سمينا تفضل. ولذلك نحن سمينا أو قلنا التوحيد العلمي، التوحيد الخبري، توحيد المعرفة، توحيد الإثبات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فهم مع بعضهم البعض. ولذلك نحن قلنا أن المشركين، وهذا أتى في شعر عنترة جاهلي كافي، وقال يا عبله أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها. ربي ربوبية وأسماء وصفات. إذن المشركون كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وكان عندهم إقرار أيضا بتوحيد الأسماء والصفات، لأن منهم من مات على الكفر وكان اسمه عبد الرحمن، أو الرحمن رحمكم الله. لكن المشكلة كلها وقعت في توحيد الألوهية. تفضل. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من جنس واحد، فهو نوعان مفهومهما اعتقادي ليس عمليا كتوحيد الألوهية، ولذلك أطلق بعض أهل العلم عليهما اسما واحدا، وهو توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي الخبري. يعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات أخونا علمي خبري إثبات، ليس في عمل مثل توحيد العبادة، صلاة صيام زكاة نذر ذبح محبة خوف رجاء، ليس هذا كهذا. مفهوم ولا أنا حاسس أن أنتوا هربتوا مني ليه؟ السبت ده صعب جدا الظاهر. تفضل. لأن المطلوب من المؤمن تجاههما معرفة وإثبات، معرفة أفعال الله وأسمائه وصفاته وإثباتها له عز وجل. ليه وإثباتها ليه؟ معرفة معرفة أفعال الله وأسمائه وصفاته وإثباتها له عز وجل. أما توحيد الإلهية الألوهية أو العبادة، ولذلك التوحيد اللي فتحنا قلنا إيه في توحيد الربوبية، توحيد الله أي إفراد الله بإيه بأفعاله. أما توحيد الألوهية فهو أيضا إفراد الله لكن بإيه بأفعالنا أفعال العبد. تفضل. أما توحيد الألوهية أو العبادة فهو توحيد عملي، فيه أمر بفعل يصرف لواحد وهو الله سبحانه وتعالى، أو نهي عن فعل يترك لأجل واحد وهو الله عز وجل، فهو توحيد في الطلب والقصد أو توحيد إرادي طلبي. يعني توحيد الألوهية شباب، توحيد القصد، توحيد الطلب، توحيد الإرادة، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، لسه في حاجة، توحيد الغاية، كل هذا مرادفات لتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية. تفضل. فيه دعوة إلى عبادة الله وحده وخلع ما يعبد من دونه. والكلام عن هذا النوع من أنواع التوحيد يطول، إذ المعركة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم كانت من أجل هذا التوحيد. وسأكتفي هاهنا بذكر مقدمات التعريفية بهذا التوحيد، وأترك التفصيل للفصل اللاحق. وهذا الكلام الموجز في هذا المبحث. أنا أسأل سؤال، إحنا لنا الآن ساعة، هل أنتوا في نفس نشاط أمس ولا نجعل الضغط كل يوم الجمعة وتختاروا حاجة الآن؟ هل نجعل ضغط، يعني ضغط يعني إيه؟ يعني نمسك الشيخ وليد ويتعشى ونتعشى، هناخد بين مغرب وعشاء وناخذ بعد العشاء ساعة إن شاء الله ونتعشى ونجلس ساعتين كمان. عندكم استعداد؟ ونخلي يوم الجمعة بس اللي عاقد ما فيش يشتغل براحته لغاية ما جينا المغرب، يجلس مع مع مع التي عقد، اللي متزوج ينظم أموره، اللي عايز يتفسح لغاية المغرب خلاص نضغط نفسنا. عندكم استعداد؟ الحمد لله عددنا مش كثير. هل عندكم استعداد لهذا الأمر؟ لأن أنا شايف يعني السبت اللي مدد واللي بدأ يتكئ واللي راح، لا إيه رأيكم؟ 12 واحدة مش مشكلة، ما احنا خلاص مش مشكلة شيخ، ما صح صح صح. احنا ايه رايكم؟ لان احنا نحتاج يا اخواننا نخلص الكتاب، هنشعر براحه والله. والان انا اكثرت شويه في توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، اكمل الباقي على هذا ولا نقرا فقط وفي كرموز؟ نفس النظام ده، نفس النظام. طيب ايه رايكم نتوقف الان ونبدا باذن الله من اول توحيد الالوهيه، نبدا من يوم الجمعه ان شاء الله. إنسان يكون تغدى وكويس ونام عشان يصحصح معايا بين مغرب وعشاء بإذن الله، وبعد العشاء ساعة ولا ساعة ونصف نتعشى، ثم بعد ذلك نبدأ نكمل. خلاص كلموا أخوانا ردوا عليا. طيب ها السبت هنشوف عشان ما تخليش نروح الخياط. ها شباب اتفقنا؟ اتفقنا خلاص كده، تريحونا عشان امشي السبت الفجر واروح الحق الدرس عند الشيخ مصطفى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله يجزيك خير والله، والله اسال الله ان يثيبك الشيخ وليك.